بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نحن اليوم مع الدرس 28 من سلسلة شرح الجوهر المكنون، وفي هذا الدرس نواصل بعض مباحث علم البديع بعد أن ذكرنا منها بعض ألقاب المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية، خاصة منها الجناس والسجع. ثم نشرع في ذكر الموازنة، وبعدها نذكر السرقات وما يتعلق بها. يقول الناظم رحمه الله: ثم الموازنة، وهو التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية، وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق. والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. السرقات، وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة، وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب. والسرقات عندهم قسمان: خفية جلية، والثاني تضمن المعنى جميعا مسجلا، أردأه انتحال ما قد نقلا بحاله، وألحق المرادف به، ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة، وحمد حيث من السابق كان أجودا، وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا وإلماما وتقسيما فعل. ثم ذكر السرقات الخفية إلى آخره. أما الكلام في الموازنة فيقول الناظم: ثم الموازنة، وهي التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية أو لا في القافية. الموازنة من أنواع المحسنات اللفظية، وهي تساوي الفاصلتين في الوزن دون القافية، ومثاله قول الله عز وجل: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. فاستوت الفاصلتان مصفوفة مع مبثوثة في وزنهما، لكن قافيتهما متباينة، فإن مبنى الأولى على روي الفاء، ومبنى الثانية على حرف الثاء. ثم هنا شيء يسمى المماثلة، وذلك أنه إن كان ما في إحدى الفقرتين من الألفاظ أو أكثر ما فيها من الألفاظ يقابله من الأخرى في الوزن، فإن هذا يسمى المماثلة. ومثاله قول الشاعر: مهى الوحش إلا أن هاتا أوانس، قنا الخط إلا أن تلك ذوابل. فهنا هذا نوع من الموازنة، ولكن زيد على مطلق الموازنة بوجود التساوي بين ألفاظ القرينتين أو أكثر ألفاظ القرينتين في الوزن، وكقول الله عز وجل: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. لذلك قال: وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق. فاستفق هذا تتميم للبيت. بقي لقبان هما القلب والتشريع. قال: والقلب والتشريع، عفوا، بقي ثلاثة ألقاب هما القلب والتشريع ولزوم ما لا يلزم. قال والقلب والتشريع والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم. القلب هو أن تقلب حروف الكلام على ترتيب، بحيث لو فرضنا أننا نبتدئ هذا الكلام من آخره إلى أوله فإننا نحصل على نفس التركيب الأول، كمثلا كل في فلك، وهذه قد ذكرناها آنفا، كل في فلك ربك فكبر، فهاتان الجملتان وهما من القرآن الكريم إذا بدأت من الحرف الأخير وانتهيت بالحرف الأول تحصل على نفس التعبير أو نفس الجملة، كل في فلك وجملة ربك فكبر. وكما ذكرنا آنفا اعتنى البديعيون بمثل هذه التراكيب والعبارات اعتناء بالغا. هذا عن الموازنة والمماثلة والقلب. أما التشريع فهو الناظم رحمه الله لم يشرحه. التشريع هو أن تبنى القصيدة على وزنين مختلفين وعلى قافيتين مختلفتين، أن تبنى القصيدة أو القطعة الشعرية، لا يلزم أن تكون قصيدة كاملة بل يكفي أن تكون مقطوعة من بيتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، أن تبنى على وزنين وقافيتين بينهما اختلاف، بحيث إذا أسقطت جزءا من أجزاء البيت حصلت على بيت آخر من وزن آخر وبقافية أخرى، كأن الشاعر شرع في بيته بابا إلى وزن آخر، ومن هنا سمي تشريعا. وبعضهم يسميه ذا القافيتين وغير ذلك من الأسماء. مثاله قول الشاعر يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى وقرارة الأكبار، دار متى أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. هذان البيتان من الكامل متفاعل ست مرات، لو أسقطنا من آخر هذين البيتين جزءا وهو قول الشاعر وقرارة الأكدار من البيت الأول وبعدا لها من داري من البيت الثاني، فإننا نحصل على بيتين آخرين هما يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى، دار متى أضحكت في يومها أبكت غدا. وهذان البيتان من مجزو الكامل، من مجزو الكامل، يا خاطب الدنيا، يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى، هذا مجزو الكامل. فإذا البيت الأصلي يا خاطب الدنيا الدنية إنها شطر الأول، شرق الردى وقرارة الأكدار، لكن لو أسقطنا وقرارة الأكدار نحصل على يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرق الردى، فهذا بيت لكنه من وزن مخالف وهو مجزوء الكامل. والبيت الثاني دار متى أضحكت، في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. نعم دار متى، عفوا متى ما أضحكت، يعني كنت أتفكر في هذا الوزن لأنه ظهر لي أن فيه شيئا ناقصا، دار متى ما أضحكت في يومها، كنت أقرأ البيت بنقص ما والوزن لا يستقيم به. فإذا أعيد، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، نسقط بعدا لها من داري فنحصل على دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، وهذا من مجزوء الكامل. ومثاله أيضا قول الشاعر وإذا الرياح مع العشي تناوحت هوج الرمال بكثبهن شمالا ألفيتنا نفر الغبيط لضيفنا قبل القتال ونقتل الأبطال. يمكن أن نسقط منها بكثبهن شمالا ونقتل الأبطال، ف فنحصل أيضا على بيتين من نفس من وزن آخر. ومثاله قول الشاعر: اسلم ودمت على الحوادث ما رسى ركنا ثبير أو هضاب حرائي ونل المراد ممكنا منه على رغم الدهور وفز بطول بقائي. يمكننا أن نسقط منه أو هضاب حرائي، وفي البيت الثاني نسقط وفز بطول بقائي، فنحصل على اسلم ودمت على الحوادث ما رسى ركنا ثبير ونل المراد ممكنا منه على رغم الدهور. لا شك أن هذا الفن فيه تكلف شديد، ولذلك فإن استعماله قليل جدا، بل نص بعض البلاغيين على أنه ليس من الحسن في شيء، ولذلك لم يعتني به المؤلفون في البديعيات، لأن مرجعه إلى التعسف والتكلف والصناعة اللفظية المحضة. فلذلك في الحقيقة، وأيضا يحتاج إلى كثير من البراعة اللفظية لكي يستقيم لك لكي تستقيم لك أبيات من وزنين وقافيتين مختلفتين مع مراعاة المعنى. لا شك أن هذا فيه من التكلف ما لا يخفى. هذا إذا يسمى تشريعا. ثم بعد هذا لزوم ما لا يلزم، وهذا مشهور جدا. ولزوم ما لا يلزم هو أن يلتزم الناظم أو الناثر قبل الروي أو قبل الحرف الأخير من الفاصلة إن كان في النثر، أن يلتزم ما ليس بلازم، كأن يلتزم حرفا أو حركة، مفهوم؟ بحيث لو لم يلتزم ذلك الحرف أو تلك الحركة لكان سجعه تاما ولكان نظمه تاما. ولا شك أن لزوم ما لا يلزم هو الذي يسمى، يعني هو من المباحث التي يذكرها علماء العروض والقافية، لكن أيضا يعتني بها البديعيون، لأنه ليس خاصا كما ذكرنا ليس خاصا بالشعر. مثال التزام الحرف والحركة معا قول الطغرائي في لامية العجم، وهو شاعر مشهور جدا، ومن أشهر أشعاره اللامية المعروفة المسماة لامية العجم، وأولها: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. فالروي هو اللام، ولو أنه لم يلتزم قبل اللام شيئا لكان مقبولا منه، لكنه التزم حرفا زائدا هو الطاء، والتزم أن تكون الطاء مفتوحة، الخطل والعطل. وذكروا من أمثلته في الفواصل قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فالهاء هنا قبل الراء من هذا الضرب. وقد يلتزم الحرف وحده، وقد تلتزم الحركة وحدها، لكن لا شك أن التزام الحركة مع الحرف هذا أشد وأدعى لشيء من التكلف. فالتزام الحركة وحدها كقول امرئ القيس في قصيدته: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعفو رسمها لما نسجتها من جنوب وشمأل. وجه الشاهد هو قوله حومل مع شمأل، فالتزم الفتحة قبل اللام، مع أن هذا ليس بلازم له، بدليل أنه في المصراع الأول أتى بالكسر فقال حبيب ومنزلي بكسر الزاي قبل الروي الذي هو اللام. واشتهر من المعتنين بهذا الفن أبو العلاء المعري، فقد صنف فيه ديوانا كاملا هو المشهور باللزوميات، وهو ديوان صدره بمقدمة نافعة جدا وفيها كثير من التحقيق العلمي في مسائل القافية. ولا شك أن أبا العلاء المعري كان متمكنا من هذا الفن، من فن العروض والقافية. ثم ذكر بعد ذلك ألوانا من اللزوميات مرتبة على حروف المعجم، وسلم له كثير من شعره في هذا الديوان، ولكن لا شك أن بعضه فيه تكلف وضعف ظاهر. لكن لأن الرجل كان شاعرا فحلا فإن أغلب ما في ديوانه هو في درجة عالية من الفن. جيد، هذا لزوم ما لا يلزم. ثم ننتقل إلى السرقات، فيقول الناظم: وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة. سبحان الله، يعني أنا كنت أريد قبل ابتداء الدرس أن أذكر شيئا سبحان الله فأنسيته. الذي كنت أريد ذكره وإن جاء متأخرا هو أنني في الدرس السابق ذكرت لفظة أخطأت في النطق فيها وكررتها مرارا، وهي متكلف، فذكرت السجع المتكلف، وإنما هو السجع المتكلف. فنقول معنى متكلف وسجع المتكلف بفتح اللام على أنها من على أنها اسم مفعول، مفهوم؟ والمتكلف إنما هو الفاعل الذي يتكلف هذا المعنى أو هذا السجع. فيعني أخطأت في ذلك حتى نبهت من طالبة مجدة، وكنت أريد أن أذكر هذا في بداية الدرس لكن أنسيته. طيب، نرجع إلى درسنا. الكلام إذن في السرقات. يقول الناظم: وأخذ شاعر كلاما سبقه هو الذي يدعونه بالسرقة، وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب. السرقة إذن ما هي؟ السرقة هي أن يأخذ الشاعر كلام شاعر تقدم عليه، هذا بهذا الإطلاق، ويشمل ذلك أمورا. يشمل أن يأخذ منه وصفا مثلا معروفا متداولا، فهذا لا يدعى سرقة، كأن يأخذ منه مثلا وصف الوصف بالشجاعة أو بالسخاء، وتشبيه الشجاع مثلا بالأسد، أو تشبيه الكريم بحاتم، أو نحو ذلك من المعاني المتداولة جدا. فمثل هذا لا يعد سرقة لأنه متداول مبذول مشترك بين كافة الشعراء. لكن إنما يقال عنه إنه سرقة إن كان ليس من هذا النوع، إن كان ليس من هذا النوع. لذلك يقول: وأخذ شاعر كلاما سبقا هو الذي يدعونه بالسرقة، وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب. معنى هذا أن وجه الدلالة المشترك في معرفته لكونه مقررا في الألباب وفي العادات، هذا وإن لم يشترك الناس في معرفة وجه الدلالة فإنه يجوز أن يدعى فيه السبق وأن يحكم فيه بالتفاضل، بأن يقال فلان سبق وفلان أفضل من علان. فإذا كل ما كان وجه الدلالة فيه يعني ليس مشتركا في معرفته. لذلك قال: وكل ما قرر في الألباب أو عادة فليس من ذا الباب، أي لا يدخل في باب السرقة. ثم سيأتينا إن شاء الله تعالى أنواع السرقات وبها يتبين المعنى المراد. أول شيء هو يقسم السرقة إلى قسمين، إلى خفية وجلية. فيقول: والسرقات عندهم قسمان خفية جلية إلى آخره. فالثاني، إذن السرقات قسمان، إما خفية وإما جلية. فأما الخفية فستأتي فإنه سيعقد لها فصلا خاصا بها، وأما الجلية ففيها ثلاثة أنواع، أو هي ثلاثة أقسام: نسخ ومسخ وسلخ. السرقة الجلية نسخ ومسخ وسلخ. الأول النسخ، والنسخ يسمى أيضا انتحالا، وهو أن يأخذ السارق اللفظ والمعنى معا ولا يغير ولا يبدل، أو يبدل الألفاظ بمرادفها. إذن هنا نوعان، إما أن يأخذ اللفظ والمعنى بلا تغيير مطلقا، أو يأخذ اللفظ والمعنى لكن يغير الألفاظ بما يرادفها. فلا شك أن هذا من قبيل السرقة المذمومة. ومثاله ما وقع بين عبد الله بن الزبير ومعن بن أوس، وهذان اللفظان مخالفان للمشهور في نطق هذين الاسمين، ولذلك يحتاجان إلى أن ينتبه الطالب لهما. فهذا عبد الله بن الزبير بفتح الظاي، وهو شاعر معروف، فليس هو عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف رضي الله عنه وأرضاه، وهذا معن بن أوس هكذا بضم الميم وفتح العين، معن بن أوس، مع أن المشهور في أسماء أخرى معن كمعن بن زائدة المعروف. زيد. الذي وقع بين هذين أن عبد الله بن الزبير هذا دخل على معاوية رضي الله عنه فأنشده شعرا، منه قوله في بيتين: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران، إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تضيمه، إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. فأعجب معاوية رضي الله عنه بهذا الشعر، ثم دخل معن بن أوس المزني فأنشده قصيدته المشهورة التي أولها: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعدو المنية أول. وهذا من شواهد النحو المشهورة. فلما أتم القصيدة وفيها هذان البيتان اللذان ذكرهما عبد الله بن الزبير، أنكر معاوية على عبد الله وقال له: ألم تخبرني أن هذين البيتين لك؟ فقال: هو أخي من الرضاعة وأنا أحق بشعره. وهذا تأول واعتذار بارد كما لا يخفى، فهذا من قبيل ما يسمى النسخ أو الانتحال، تنتحل شعر أو كلام شخص آخر، وهذا سرقة مذمومة. وقلنا يمكن أن يدخل فيها ما تبدل فيه الألفاظ بمرادفها، فمثلا يقول الحطيئة في بيته المعروف: دع المكارم، يخاطب الزبرقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. فأخذها آخر ونسخها وانتحلها، لكن غير الألفاظ بما يرادفها، فقال: ذر المآثر لا تذهب لمطلبها واجلس، فإنك أنت الآكل اللابس. وهذا من العبث، لأنه غير كل لفظ بما يرادفه، فجعل بدلا من دع ذر، وموضع المكارم المآثر، وموضع ترحل تذهب، وموضع لبغيتها لمطلبها، وموضع واقعد واجلس، وبدلا من الطاعم جعل الآكل، وبدلا من الكاسي جعل اللابس. ومثله أيضا بيت حسان بن ثابت رضي الله عنه حين قال: بيض الوجوه، وهذا من الشعر الرفيع: بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. فجاء آخر فبدل الألفاظ، لكن لا بما يرادفها وإنما بأضدادها، ومع ذلك فهذا لا يخرج عن كونه نسخا وانتحالا. فقال: سود الوجوه لئيمة أحسابهم، فطس الأنوف من الطراز الآخر. فبيض جعل بدله سود، وكريمة لئيمة، وشم الأنوف جعل بدلها فطس الأنوف أفطس، ومن الطراز الأول جعل بدلا منها من الطراز الآخر. فهذا يسمى النسخ. ثم النوع الثاني من السرقة الجلية المسخ، والمسخ يسمى أيضا إغارة، يقولون فلان أغار على شعر علة، يسمى أيضا إغارة، وهو أن يأخذ بعض اللفظ أو يغير بعض النظم، ثم حينئذ هو أنواع، إما أن يأتي بما هو أحسن من الأول أو بما يساوي الأول أو بما هو أدنى من الأول. ومثاله المعروف قصة بشار بن برد الشاعر مع سلم الخاسر، كلاهما من الشعراء المشهورين، وبيان ذلك أن بشارا قال بيتا هو: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. جيد، جاء سلم فأخذ المعنى وغير فيه قليلا، أخذ بعض اللفظ وغير فيه قليلا، يعني يسمى إغارة أو مسخا، فقال: من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور. فإذا به جاء ببيت أعذب وأكثر اختصارا من البيت الذي جاء به بشار بن برد، مفهوم؟ ولذلك لما بلغ هذا البيت بشارا غضب غضبا شديدا وحلف أن لا يدخل عليه سلم، ومع أن سلما كان يعد تلميذا له، فبدأ سلم يستشفع إليه بكل أصدقائه وأحبابه ونحو ذلك حتى أدخلوه إليه، فيعني غضب عليه وضربه بعصا صغيرة كانت عنده إلى آخر القصة. مجمل القصة أن بشارا تفطن إلى أن البيت الذي جاء به سلم أفضل من بيته هو، مع أنه أغار على بيته، لكنه جاء بلفظ حسن مختصر وشامل للمعنى المراد. تأمل البيتين، بيت بشار: من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج. بيت سلم: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. لذلك يقول بشار: أتجيء إلى معنى قد سهرت له عيني وتعب فيه فكري وسبقت الناس إليه، فتسرقه ثم تختصره لفظا تقربه به لتزري علي وتذهب ببيتي. فهذا ما وقع بينهما. فإذا هذا إذا كان الثاني أفضل من الأول. قالوا: إذا كان الثاني أفضل من الأول فإنه ممدوح ولا بأس به، لأنك وإن أغرت على ذلك البيت الأول لكنك قدمته بطريقة حسنة أفضل من الأولى، فحينئذ فعلك هذا يحمد لك. لكن إن كان الأول أفضل فحينئذ فعل السرقة هنا مذموم. وإن تساويا قالوا: لا يذم الثاني ولا يمدح، ولكن يقال إن السابق منهما له الفضل. النوع الثالث هو قلنا النوع الأول، نعم، مثال أيضا نذكر مثالا قبل الانتقال إلى النوع الثالث. مثال أيضا هو أن أبا تمام قال: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. فجاء أبو الطيب المتنبي وأغار عليه وقال: أعد الزمان سخاؤه فسخى به، ولقد يكون به الزمان بخيلا. وجه المقارنة إنما هو في الشطر الثاني، وإلا فالشطر الأول جاء فيه أبو الطيب بمعنى مبتكر، لكن الشطر الثاني وهو قوله ولقد يكون به الزمان بخيلا، هذا أغار فيه على قول أبي تمام: إن الزمان بمثله لبخيل. وجاء أهل المقارنة والنقد فقالوا: كلام أبي تمام أفضل من قول أبي الطيب المتنبي. ولذلك قالوا مثل هذا الفعل من أبي الطيب مذموم، لأنه لم يأتي بأفضل مما جاء به السابق وهو أبو تمام. هذا إذن المسخ. نعم المسخ، وبعده السلخ، ويسمى أيضا إلماما، وهو أن يأخذ السارق المعنى وحده، أن يأخذ السارق المعنى وحده ولا يأخذ شيئا من اللفظ مطلقا. فإن امتاز الثاني فحينئذ هو أبلغ، وإن امتاز الأول فالثاني مذموم، وإن تماثلا فهو أبعد عن الذم كما ذكرنا في المسخ. مثال ما جاء الثاني فيه أفضل من الأول قول الشاعر، وأظنه أيضا أبا تمام، نعم هو أبو تمام، يقول: هو الصنع إن يعجل فخير، وإن يرث فلا الريث في بعض المواضع أنفع، أو في بعض المواطن، فلا الريث في بعض المواضع أنفع. الريث هو عدم الاستعجال، يقول إن يعجل فخير، وإن يرث أي إن يأتي ببطء، فلا الريث أي عدم الاستعجال والبطء في بعض المواضع أنفع. إذن هذه الفكرة، هذا المعنى أخذه المتنبي، لكنه كساه من صناعته وبراعته ما جاء به أفضل من قول أبي تمام، وهو قوله في بيته المشهور يخاطب ممدوحه سيف الدولة: ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام، أسرع السحب في المسير الجهام. ومن الخير بطء سيبك أي عطائك، من الخير أن عطائك يتأخر عني، أسرع السحب في المسير الجهام. الجهام هي السحب غير المليئة بالماء، السحب التي لا ماء فيها، فيقول أسرعها هي الجهام، وإلا السحب المليئة بالماء لأنها مليئة فهذه تتأخر وتكون حركتها بطيئة. فكذلك إذا تأخر سيبك هذا من الخير لي، لأنه حينئذ يأتي أكثر مما لو جاء بسرعة. فلا شك أن قول أبي الطيب أفضل من قول أبي تمام. ومثلوا لغير ذلك، يعني حين التساوي أو حين يكون الثاني أضعف من الأول، بمثل قول الشاعر: ولم يكن أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا. وجاء الآخر فقال: وليس بأوسمهم في الغنى ولكن معروفه أوسع. نعم، هذا كله يدخل في السلخ. هذه إذن الثلاثة، النسخ والمسخ والسلخ، هي الأقسام التي تكون السرقة الجلية. قال: والسرقات عندهم قسمان خهية جلية، فالثاني أي الجلية تضمن المعنى جميعا مسجلا، مسجلا أي مطلقا، أردأه انتحال ما قد نقل. قلنا الانتحال هو ماذا؟ الانتحال هو، قلنا هو الأول، هو النسخ. أردأه انتحال ما قد نقل بحاله، وألحق المرادف به، أي ألحق به ما يؤتى فيه بألفاظ مرادفة كما ذكرنا في الأمثلة، ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه إغارة. هذا القسم الثاني، الإغارة، وهو المسخ. وحمد حيث من السابق كان أجود، أي هو محمود وحسن إن كان أجود من السابق. وأخذه المعنى مجردا دون أن يأخذ من اللفظ شيئا دعي سلخا وإلماما، يسمى سلخا ويسمى إلماما. وأما قوله وتقسيما فعي، هذا خارج عن السلخ، وإنما هو يتكلم عن هذا التقسيم الذي ذكر، أي عي هذا التقسيم، عي فعل أمر من وعى، عي هذا التقسيم الذي ذكرته لك وتقسيما فعي. ثم بعد ذلك انتقل إلى السرقة الخفية. نعم. فقال: وما سوى الظاهر أن يغير معنى بوجه ما ومحمودا يرى لنقل أو خلط شمول الثاني إلى آخره. طيب، السرقة الخفية أن يغير المعنى بوجه فيه دقة بحيث يحتاج القارئ إلى كثير من التأمل ليظهر له أن هذا المعنى مسروق وهو على جملة محمود، وهو على جملة محمود. نعم. وأوجه هذه السرقة الخفية منها النقل، ومنها الإضافة، ومنها أن يكون معنى الثاني أشمل إلى آخره. إذن هذه التي ذكر بقوله لنقل أو خلط شمول الثاني وقلب أو تشابه المعاني إلى آخره. إذن أولها النقل، وهو أن ينقل المعنى من محل إلى آخر، كقول الشاعر: سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. سلبوا أي أخذت منهم ثيابهم في الحرب. سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا. المعنى الذي يريد أن يقول أنهم وإن نزعت منهم ثيابهم فهم قد غطوا بما يشبه الثياب من الدماء، فكأنهم لم يسلبوا ثيابهم. أما أبو الطيب المتنبي فيأخذ المعنى ويقول: يبس النجيع، النجيع والدم، عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد. يصف سيفا قد أصابته دماء كثيرة، ثم هذه الدماء صارت يابسة، فمع أن هذا السيف مجرد من غمده، ولكن هذه الدماء المتجمدة واليابسة فوقه يظهر بها السيف كأنه مغمد. مفهوم؟ فكأنما هو مغمد. فإذا المعنى الأصلي أخذه الشاعر، ولكن نقله من محل لآخر، لأن المعنى الأصلي كان في الناس في القتلى، والسارق أو الشاعر الذي سرق المعنى سرقة خفية نقله إلى موضع آخر وهو السيف. في ذلك يحتاج هذا إلى تأمل، ولذلك سميت هذه سرقة خفية. ومنها أن يضاف إلى المعنى ما يحسنه، وهو الذي يريد الناظم بقوله أو خلط، أن يضاف إلى المعنى ما يحسنه، كقول الشاعر: وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أنس تمار. يقول: نحن نمشي في جيش والطير تمشي على آثارنا، والمقصود بها الجوارح، الطيور الجارحة التي تأكل الجيف. يقول: هذه الطير تسير على آثارنا ثقة أن ستمار، أن ستأخذ الميرة، يعني الأكل الذي تحتاجه منا. ما المقصود بذلك؟ المقصود أنها تثق في نصرنا، وفي أننا سنقتل أعداءنا ونجندلهم في أرض المعركة، ونتركهم لهذه الطير تأكل منها. أخذ أبو تمام هذا المعنى، لكن أضفى عليه من البهاء والرونق، فقال: وقد ظللت عقبان أعلامه ضحا بعقبان طير في الدماء نواهلي، أقامت على الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. يصف الأعلام بكونها الأعلام المنشورة بكونها تشبه العقبان. يقول: هذه الأعلام ظللت بأي شيء؟ بالطيور، بعقبان طير. ووصف هذه الطيور بوصف جميل، قال: في الدماء نواهلي، تشرب من الدماء. أقامت على الرايات حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقاتل. فلا شك أن المعنى مأخوذ من الشاعر الأول، لكن أبا تمام أضاف إليه ما حسنه وجمله. ومن ذلك أن يكون المعنى الثاني أشمل من المعنى الأول، كقول جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس أو وجدت الناس كلهم غضابا. قال الشاعر، قال الآخر وهو أبو نواس: ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. المعنى مسروق في الحقيقة من قول جرير، لكن المعنى الأول خاص ببني تميم مع يعني مع نعم وجدت الناس كلهم غضابة، كلهم غضابة. وأما المعنى الآخر فأعم، فإنه يشمل كل شخص يمكن أن يتوفر فيه صفة المدح هذه. ولذلك صار بيت أبي نواس هذا يستعمل في كل ممدوح اجتمع فيه علم أو شجاعة أو خصال حبيدة بصفة عامة، فيؤتى بهذا البيت لمدحه. فلا شك أن المعنى الذي قصد أبو نواس وإن أخذه من بيت جرير لكنه أشمل، وهذه سرقة خفية جدا تحتاج إلى كثير من التدبر. ومنها القلب، والقلب أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، كقول الشاعر: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. يقول أبو الطيب بعكس ذلك: أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه. الأول يقول: أحب الملامة، أحب اللوم والعتابة. لما؟ لأن هذا اللوم فيه ذكرك، وذكرك مجردا مما ألتذ به، فلذلك يقول: فليلومني اللوم. هذا وجه. أبو الطيب ينظر إلى الملامة من وجه آخر فيقول: أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه، فينظر إلى وجه آخر لم يراعه صاحب الشعر الأول. فإذا قلب المعنى الأول إلى معنى ثاني، ومع ذلك فإن بين المعنيين ارتباط يجعل الثاني مستفيدا من الأول، فهذا أيضا من قبيل السرقة الخفية. ومنها التشابه، قال: وقلب أو تشابه المعاني. تشابه المعاني معناه يعني أن يكون المعنيان متشابهين، كقول الشاعر: فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمائم والخمار. فلا يمنعك من أرب لحاهم جمع لحية، سواء ذو العمائم والخمار. يسوي في هؤلاء القوم بين من له عمامة ومن له خمار، أي بين الرجل والمرأة. يأخذ أبو الطيب المعنى، يعني يأخذ نفس المعنى إجمالا ولكن يغير بعض ما فيه، فيقول: ومن في كفه منهم قناة كمن في كفه منهم خضاب. فالمعنيان متشابهان، وإن كان الأول جعل العمائم في موازاة الخمار، وأما الثاني فجعل القناة أي الرمح في موازاة الخضاب الذي هو عادة من شأن النساء. ثم يقول: أحواله بحسب الخفاء تفاضلت في الحسن والثناء. أي تفاضل السرقة في الحسن يكون بحسب خفائها أو بحسب مراتب الخفاء، فكلما كانت هذه السرقة أشد خفاء كانت أقرب للقبول وأجمل وأحسن. وأيضا ينبغي أن نعلم كما نبه على ذلك الشاعر أنه ليس كل تشابه بين معنيين أو تقارب بين معنيين يسمى سرقة، ولكن قالوا إنما تعرف السرقة بأشياء من بينها أو من أظهارها أن يكون الثاني قد أخبر بذلك عن نفسه، أو بقرائن إجمالية تجعل الثاني تجعلنا نجزم بأن الثاني أخذ من الأول، كتأكدنا من أن الثاني قرأ واطلع على كلام الأول أو نحو ذلك من الأمور، وإلا فقد يكون على سبيل الاتفاق من غير قصد، وهو الذي يسميه بعضهم توارد الخواطر، فإنه لا يبتعد لا يبعد أن يتوارد الخاطران على معنى واحد، لكن إن كان المعنى دقيقا أو يحتاج إلى كثير من الصناعة، أو كان هذا المعنى مما اشتهر به شاعر معين أو نحو ذلك من القرائن، أو إن أخبر الثاني بأنه سرق فبهذا الاعتراف أو بالقرائن الخارجية حينئذ نقول إن الثانية سرق من الأول. السرقات يرتبط بها أمور ليست هي من السرقة ولكن مرتبطة بمعنى السرقة، هي الاقتباس والتضمين والحل والعقد والتلميح، وهي التي سيذكر الناظم في الأبيات التالية. وأولها الاقتباس، فيقول الاقتباس أن يضمن الكلام قرآنا أو حديث سيد الأنام، والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني، وجائز لوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ لا معناه. الاقتباس ما هو؟ الاقتباس كما نفهم من كلام الناظم هو أن يضمن المتكلم كلامه من نثر أو نظم شيئا من القرآن أو شيئا من الحديث على وجه لا يشعر بأنه منهما، على وجه لا يشعر بأنه منهما. مثال ذلك قول الحريري: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب، في مقامات هذه يقولها، فأخذ إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وكقوله أيضا في المقامات: أنا أنبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من عليله. وكقول الآخر: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وهذا من القرآن. وقد يغير شيئا قليلا في اللفظ، لذلك قال الناظم: وجائز لوزن أو سواه، وجائز لوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ، يجوز تغيير شيء يسير من اللفظ، كقول الشاعر: قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، فغير، فإن المذكور في القرآن إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لأجل الوزن غير فقال إنا إلى الله راجعون. مفهوم؟ وأمثلة الاقتباس كثيرة جدا، وقد نصوا على أن الاقتباس ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون في الخطب والمواعظ ونحو ذلك، فهذا مقبول ولا بأس به. والقسم الثاني ما يكون في غير هذا المجال، كأن يكون في الرسائل الإخوانية والقصص ونحو ذلك، فهذا نص على أنه مباح ولا بأس به إن لم ينتقل إلى القسم الثالث. والقسم الثالث والعياذ بالله هو ما كان في الهزل والمزون والخلاعة، ولا شك أن هذا حرام لا يجوز. ولذلك أنا لن أذكر لكم الأمثلة التي يتناقلها البلاغيون في هذا الباب، فإن بعض الشعراء من أهل المجون والعياذ بالله يأخذون بعض الآيات القرآنية فيجعلونها في سياق الفحش والهزل والخلاعة ونحو ذلك، وهذا حرام لا شك فيه كونه من المحرمات والعياذ بالله. طيب أيضا ينبغي أن نعلم بأن الاقتباس يمكن تقسيمه إلى ضربين، لذلك قال والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني. الضرب الأول ضرب لا ينقل فيه اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، هذا قد ذكرنا أمثلته فيما سبق. يعني المعنى الأصلي الذي جاءت عليه الآية القرآنية أو الحديث النبوي يبقى كما هو، وإنما يستعمل في سياق آخر، لكن المعنى هو ذاته. مثلا قوله أنا أنبئكم بتاويله وأميز صحيح القول من عليله، أنبئكم بتاويله، هذا المعنى المراد في الآية الكريمة هو نفس المعنى المراد هنا، هذا ثابت، ثابت المعاني. وأما الضرب الثاني المحول فهو ما ينقل إلى معنى آخر، ومثاله قول ابن الرومي لئن أخطأت في مديحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. لئن أخطأت في مديحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. الاقتباس هو بواد غير ذي زرع. في الآية الكريمة يقصد بالواد الوادي الحقيقي، والزرع معناه الحقيقي، أي إبراهيم عليه السلام أنزل زوجته وولده بواد في مكة يعني غير ذي زرع، لا نبات فيه ولا ماء. لكن ابن الرومي هنا اقتبس من الآية القرآنية ولكن كنا بلفظ الوادي عن الرجل الذي لا يرجى نفعه، قال بواد غير ذي زرع، يعني أن هذا الممدوح لا يرجى نفعه ولا فائدة من انتظار سيده وعطائه. زين، فهذا يسمى محولا. وأما الاقتباس من الحديث فكثير أيضا، على كل حال لا يحضرني الآن بعض الأمثلة ولكن موجود، موجود كنعم كقول الحريري مثلا شاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه، فشاهت الوجوه هذه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في السيرة، إلى غير ذلك على كل حال. لكن لا شك أن الاقتباس يكون من القرآن أكثر. هذا الاقتباس. بعده التضمين والحل والعقد. فالتضمين ما هو؟ التضمين أن يضمن الشاعر كلامه شيئا من مشهور شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا لدى نقاد الشعر، وبذلك يكون شعره أفضل وأحسن. فإذا التضمين هو هذا، أن تضمن شعرك شيئا من شعر الغير لكن مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا. مثاله قول الشاعر، يعني الحريري هذا يذكر هذا الكلام في بعض مقاماته، يقول على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. فهذا ضمن شعره هذا شطرا من بيت المشهور، هو قول الشاعر أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري وصبر عند معترك المنايا وقد شرعت أسنتها بنحري. فهذا من التضمين، وقد يكون بتغيير يسير، وقد يكون بتغيير يسير. لذلك قال والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم وما على الأصل يفي لنكتة أجمله واغتفر يسير تغيير وما منه يرى إلى آخره. التغيير اليسير كقول الشاعر أقول لمعشر غلطوا وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع العمامة تعرفوه، فإن الأصل أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون. وهذا شعر مشهور تمثل به الحجاج في خطبته الشهيرة بالكوفة. وكقول الآخر: طول حياة ما لها طائل، نغص عندي كل ما يشتهى، أصبحت مثل الطفل في ضعفه، تشابه المبدأ والمنتهى، فلا تلم سمعي إذا خانني، إن الثمانين وبلغتها. ضمن شطرا وهو قول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. فإذا هذا التضمين، وأحسن التضمين ما زاد على الأول لنكتة كالتورية والتشبيه ونحو ذلك. مثاله قول الشاعر مضمنا: إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، تذكرت ما بين العذيب وبارقي. نعم، تذكرت ما بين العذيب وبارقي، ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السوابق. فالمصرعان الأخيران أي عجوز البيتين هما من شعر أبي الطيب المتنبي، فإنه يقول: تذكرت ما بين العذيب وبارقي مجر عوالينا ومجرى السوابق، فيقصد بالعذيب وبارق موضعين، والعوالي يقصد بها الرماح، والسوابق يقصد بها الخيل. لكن الشاعر لما ضمن هذا الكلام جاء به، ولكن جاء بالتورية، فيقول: إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها، العذيب وبارق، الآن يشبه اللما بالشيء العذب، ويشبه الثغر بالشيء البارق، يعني أن الأسنان تبرق وتلمع، ويشبه القد بالعوالي أي الرماح، والمدامع بالسوابق. فلا شك أن هذه تورية بديعة في بابها، مع كونها من باب التضمين. لذلك أحسن هذا التضمين ما يشتمل على هذا، على هذه النكتة كتورية ونحو ذلك. إذن هذا معنى قوله: لنكتة أجمله واغتفر يسير تغيير إلى آخره. فهذا التضمين، ولعلنا هذا الذي نذكر فيه، نعم، ويسمى تضمين البيت فأكثر استعانة، وأما تضمين المصراع فما دونه يسمى إبداعا أو رفوا، هذا معنى فأعلى باستعانة، وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف. إذن إذا ضمنت بيتا فأكثر فهذا يسمى استعانة، وإذا ضمنت شطرا من بيت أو أقل فهذا يسمى إبداعا أو رفوا. قال: وشطرا أو أدنى بإبداع ألف. ثم إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس المقبل نكمل الكلام في العقد والحل والتلميح، ثم بعض ألقاب الفن التي ذكرها الناظم في أواخر هذه المنظومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المرحومين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.